دلوقتي المجتمع هيخرجني في السياسه؟ لا انا وجهه نظري الان وجهه نظري تمثلها كلمه واحده، دعها فانها ماموره. كل ياخذه على المعنى في بطن المتكلم. دعها فانها ماموره. الامور الان يعني كله شغال براحته بقى، كله بقى شغال براحته، كله شغال براحته. فاحنا بندعو الله عز وجل ان يلهم، احنا بقى دينا ولي امر، ولي امر الناس بتحبه، وراجل مسلم وراجل كويس، واعتقاده انه يطبق شريعه الله عز وجل، ده اعتقاده اللي هو بيظهره وبيظهره جميع اخوان المسلمين. ما احنا مش هندخل في القلوب ولو في اظلام لاخواننا، مظبوط ولا لا؟ فهذا الرجل ندعو له زي ما سمعت على المنبر، ولا نكتم نصيحة له إن استطعنا، ولا نجعل في قلوبنا القلوب تنغلق على غش له أو حب لهلاكه أو ضياعه. بأمور منتهية عندنا كأهل سنة، إن الإمام الممكن الذي جاء بأي طريقة من الطرق وأصبح ولي أمر للمسلمين لا نغشه. والنصيحة له ان احنا كمان في قلوبنا نتمنى له الخير، واضح حضرتك ولا لا؟ لكن الواقع اللي بيحصل دلوقتي بيسالني عن وجهة نظري انا، اللي شايفه في اللي شايفه ضعف انها مأمورة. المشي المسألة ماشية، تعرف وجهة نظري خايف على البلد وخايف على الرئيس مرسي، وخايف على الصف الاسلامي لانه بدا ينشق الان زي ما انت عارف، وصوره المسلمين، لان يعني لو سقطت صوره الاسلاميين، يعني لو فشلوا هتقعد 100 سنه ما تقدرش تتكلم عن الشريعه الاسلاميه تاني، فقط عماره الاسلام والحل. لذلك انا مرعوب من دي، فبدعو ربنا سبحانه وتعالى انه يوفقه ويبعد عنه البطانه الغبيه اللي ممكن تورده المهالك. معايا حضرتك؟ ندعيله ان ربنا عز وجل يلهمه الصواب، وانه يرزقه البطانه الصالحه. يعني بص، ما ممكن يكون صالح. سيدنا عمر بن الخطاب كان بيستعيذ الله من ايه؟ عجز التقي وجلد الفاجر. فممكن الفجار اللي قصاده عندهم جلد وعندهم ذكاء وقوه وعلم بالسياسه، وعيد انت واخد بالك؟ هو عبد المنعم بن مفتوح كان جاي من كام يوم في التلفزيون وبيكلموه، بيتكلم قال احنا كنا في النظام السابق، الراجل بيتكلم عن الاسم كلمته، كنا في النظام السابق كنا ممنوعين مش من ان احنا نكون على دكه الاحتياطي في السياسه، يعني ما كناش بندخل الاستاد نتفرج على الماتش اصلا، فاحنا كلنا جهله بالسياسه. فما تجيش تسقط نظام كامل وتريد تديره بناس ما دخلوش الملعب اصلا. واضحه؟ انت مشيت الناس اللي انت سبب فسادها. ده كلام مش كلام، ده كلام عبد المنعم مفتوح خلف المفروض على الرئيس مرسي، انه كان يستعين برجال في كل المؤسسات من النظام السابق اللي اشتغلت، لان مش النظام السابق معناه مش كل رجل مصري اشتغل في النظام السابق كان حرامي وكان فاسد وكان. هتجد في الجيش ناس صالحه، هتجد في الشرطه ناس صالحه، هتجد في الخارجيه ناس صالحه، على الاقل مش متدين بس عنده وطنيه لبلده، مش هيحاول يدي اسفين فيك ويحاول يخلي البلد. لكن ما تجيبش عادل السيد وتمسكني وزير، ما اعرفش انا اخرب الدنيا. لا الله يبارك في حضرتك، ده كلام بنقوله. لكن المساله الله، ندعو الله ان يلهم الرجل ان يستخدم البطانه الصالحه، البطانه الذكيه، البطانه التي عندها امكانيه سياسيه تستطيع انها هو مش شايف يوروله، لان الحاكم لوحده الانسان عموما ضعيف بنفسه، قوي باخوانه، جاهل بنفسي، عليم باخواني، ولا ايه؟ امال هي شرعت الشورى ليه؟ امال هي شرعت الشورى ليه؟ واخد بالك ولا لا؟ لازم ياتي بالناس اللي واخد بالك، يعني ليه ما جابش مثلا عارفين ينفع زي عبد المنعم ابو الفتوح معاه؟ ليه واخد بالك؟ مع انه من جلدته واخواني في الاصل كمان، بس يعني الرجل عنده شيء من السياسه، كل ده بتكلم سياسه، عشان بعض اخواننا ممكن يدخلوني لا اتكلم من الناحيه الشرعيه، انا بتكلم من الناحيه اللي هي السياسة الحالية اللي الاخ سأل لي عنها. وزي قلت لك كده دعها فإنها مأمورة. واضح واضح بس انا كيف نسأل الله ألا يحدث. لا مش عايزين نتعجل الشر، مش عايزين يعني احنا نحسن نحسن الظن بربنا الذي انقذنا في 25 يناير وجعل الجيش بقلبه علينا وما ينزلش يضرب ويزيل الحكم السابق اللي خلي بالك دي يعتبر كرامه للشعب المصري، نعمه من عند الله عز وجل. مهما قال الناس في المجلس العسكري قالوا ما قالوا، نعمه من عند الله ان الناس دي جت مشيت الرئيس السابق وما قالتش اقف جنب ما يسمى عندهم بالشرعيه، والا كانت البلد دخلت في مستنقع فج ما كانتش تبقى زي سوريا قوي، لان ما عندناش ال اسمه ايه الطائفيه القويه اللي عندي للسعر. بس كان ممكن حدثت امور وكان بقى الامر كان لا تحمد عقباها. فالحمد لله ان نصرنا وحده لا شريك له في الفتره دي، نصر الامه ووحدها وجعل ان المساله يزيله شعرا من بدون اطلاق رصاص رخنه. ربنا سبحانه فعل هذا، وجه المجلس العسكري هذا التوجيه قادر سبحانه وتعالى على ان يجمعنا على قلب رجل واحد او معظمنا على قياده، وباذن الله تبارك وتعالى يوجهها ربنا التوجيه التالي ان شاء الله. فالمساله امل وجه الله، لكن لما ننظر لينا ولذنوبنا ما نستحقش. واضح جد؟ واذا قلت لك دعها فانها ماموره، يبقى احنا املنا على ايه؟ رحمته سبحانه وتعالى. لكن احنا بذنوبنا، ده انا بسالك سؤال، هو انا بتكلم عن الذنوب ما بتكلمش على العلمانيين والابراهيم بخربانه، انا بتكلم عن امراض اسلاميين موجوده ولا ما انتوش شايفينها؟ مش ده اللي كنت بحذر منه من البدايه؟ فاكرين ولا نسيت؟ فاكر؟ انا كانت وجهه نظري ان كل الاسلاميين يسيبوا الاخوان في السياسه دي شغلتهم، وانتوا اشتغلوا في الدعوه، جمعوا الامه، ازيلوا امرنا. لكن السلفيين دخلوا بداوا ينبثقوا من احزاب تنقسم واحزاب تنقسم، حتى لا اتفقوش وعملوا حزب واحد، يعني حتى لما دخلوا ما اتفقوش على حزب واحد، ولكن بقيت المساله فالانتخابات اللي جايبه فيه ابو اسماعيل بقى ليه حزب، مش كده؟ الاطاله ليه حزب، النور ليه حزب، وممكن النور ينشطر زي ما انتم عارفين، ومش عارف يعني بقت مش حلوه بقى نظر الناس ان الناس دي تسعى للسلطه. ما كناش نتمنى ان هم يوصلوا لهذه الامور، لان هم مش بيتوسعوا اصلا، مش شغلتكم، كنتم تنكفئوا على المساجد خلف لكم رب الناس على الدين. اجعلوا خلف القياده بتاعت الدوله كتائب. انا بقول وجهه نظري ان كتائب الدعوه جيش اقوى من القوات المسلحه. كتائب الدعوه اقوى من القوات المسلحه، لان هي البنيه الاساسيه بتاعت البلد والمجتمع. هي الجبهه الداخليه اللي تسند القوات المسلحه في حرب الداخل والخارج. هي اللي تمنع الامه من مرض الايدز، اللي هو مرض الايدز الاجتماعي اللي هو الفيروس بتاع فقد المناعه. يبقى الامه ليها مناعه، ساعتها يعمل لها الف الف استئثار، وما يقدرش حد من الخارج يشتري افراد الناس او يوقع بينهم العداوه والبغضاء، لان ساعتها كتايب الدعوه دي تبقى امام الناس ملهاش ادب غير ربنا. انا مش جاي بدعوك عشان اخد صوتك في الانتخابات، انا جاي بدعوك لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هي دي شغله الضعاف الاصل، لما الداعيه يكون شغال في شغلته دي الاساسيه ايه اللي بيحدث؟ عمر الناس ما تسيء الظن بيه، لان الاخ الداعيه لا هو محتاج سلطه ولا محتاج مال ولا محتاج سلطه في الانتخابي. تمام ولا لا؟ هتيجي تقول لي والنصوص كريم الابراهيميين والعلمانيين، لا بقى الاخوان عندك معهم فصيل قوي جدا، ودي شغلته من 80 سنه وبنضرب فيهم ويضربوا فينا وبنبدعهم، يعني المساله ما بدعنا الاخوان وخطاناهم وعملناهم غير من اجل ايه؟ العمل السياسي بقى يتسكت. طب ده لهم الموضوع، يبقوا هم بقى ايه يكملوا الايه؟ موضوعهم يوصلوا بيه هم للاخر، وانت شغلتك بتاعت الانبياء. طب الدنيا فين؟ وصدقني انت تبقى ظهير قوي لاي انسان عايز ينادي بتطبيق شريعه الله، لانك من ورا منه بتسدده بايه؟ انت واخد بالك؟ الدعوه رب الناس على الدين. انت لو ربيت الناس على الدين، لو جاء حكمهم فرعون الان ما يقدرش يقول لهم انا ربكم الاعلى، ولا يقول لهم ما علمت لكم من اله غيره. لو القران نفسه جاء هذا الى التوحيد هيبقى منافق، هيقتل الامه، مش كده ولا لا؟ لان فرعون السابق ايه؟ فاستخف قومه فاطاعوه. لكن المؤمن عمره ما يستخف لانه مش خفيف. فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اللي ما عندوش يقين هو اللي خفيف، لكن اليقين تقيل جبال رافقه. لا برضه فاستخف قومه فاطاعوه، لا يستخفهمش، يقول اي كلام ولا اي لازمه. ساعتها رئيس الدوله كائنا ما كان سيتقرب الى الناس بدعوته بدينهم اللي بيحبوه، واخد بالك ولا لا؟ هتقول المساله دي شجره طويله، طويله يا عمي. ليس عليك النتيجه، انت عليك العمل. فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. مش شغلتك في النتيجه. ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك، يعني محتمل ان محمد عليه الصلاه والسلام يموت قبل التمثيل، مش كده ولا لا؟ وارد ولا مش وارد؟ ده ربنا اللي قال كده للنبي صلى الله عليه وسلم. على فكره تكررت بهذا النظم او قريبا منه في القران كثيرا. انت شغلتك الدعوه، النتيجه مش عليا. تقول اشتغلنا ودعينا كتير يا اخي، لا تستكثر على الله. اصلح لك ايه يا عم؟ مش انت بتقول الثمره هو لو راى سبحانه لو راى انكم فيكم خير لمكانكم. المؤكده وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا. انت شاكك في الوعد. الذين ان نسال ولا ينصرن الله ايه؟ من ينصره؟ ينصر دينه يعني. الا الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم، الذين ان مكناهم اقاموا. يبقى ربنا لو علم في جيل من الاجيال انه لو ممكن سيكون هذا التمكين يقدمون النموذج المشرف فيمكنه. يبقى اي جيل من الاجيال لم يمكن فاعلم انه لو ممكن لم يقدم الا المثل السيء، والا تبقى تسيء الظن برب العالمين. واخد بالك ولا لا؟ وما تجيش تقول اصل النتائج، لا، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم. ده ربنا اللي بيقول سيدهم شيئا. يبقى حط في اعتبارك امرا هاما جدا، لو ان جيلا من الاجيال يستحق التمكين لمكنه. فلو تخلف التمكين معنى ذلك ان الامه غير مؤهله للتمكين، والا لتخلف وعد الله. يقول دي اللي يقول كده برضه ده، مش كده ولا لا؟ يبقى الحق طبقا لنصوص القران الكريم. معايا حضرتك؟ ولو هلكت الامه وجعل باسها بينها، فاعلم ان هذه الامه اوتيت من ذنوبها واوتيت من امراضها، مش كده ولا لا؟ وكثر الخبث. يبقى اهل السنه والعلماء شغلتهم ايه؟ تقليل الخبث وتكثير الخير. بهذا ياتي الخير. واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك، ما انا ممكن اموت. لو مت وانا على الايمان والهدايه للصراط المستقيم يبقى لي الجنه، ولو عشت ومكن يبقى لنا الخير والتمكين. ان متنا هنكون شهداء. ففي جميع الاحوال الصواب ايه؟ انك متت. رجلك لا تزل عن الصراط المستقيم، لان للاسف الدعاوى السياسيه تجعل الشباب من الممكن رجلهم تتزحلق. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا. عارف يعني ايه يدحضوا؟ عارف يعني ايه يدحضوا؟ يعني زحلقه. حط لك موزه تحت رجليك يجيب لك طينه ضحض. الضحض دي طينه ليدحضوا، عايز يزحلقك. لان انت المفروض تكون شاب. يبقى سبيل النجاه ايه؟ بالرسوخ على الصراط المستقيم. اجعل لنفسك اساسات وقواعد خرسانيه عشان تثبت على الصراط المستقيم. لكن لو المساله هشه مفيش دنيا تحتيه قويه هتتزحلق. هم يريدون زحلقتنا وزحلقونا بالديمقراطيه. خلي بالك. واستطاعوا ان هم يلعب لك يعمل لك كده بشيء كده يوريك شيء من النجاح والتفوق والنصر والتمكين، فراح مديك ديمقراطيه. رحت داخل انت في الديمقراطيه وبدات انت كداعية وداعية عقائدي تبدأ تتنازل شيئا وشيئا. فيها الديمقراطية، فيها الوجه الاخر للشورى، فيها المظاهرات، واجب وجوه التعبير. فاصبحت تسبغ الشرعية على قضايا جاية من عندهم، وده اللي يخلي الغرب يسقف لك ويفرح ليك وينزل لك القبعة. لانه وان كادوا ايه؟ ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره. واذا لاتخذوك خليلا. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليه شيئا قليلا. وجيت من امريكان المتمسك بسنته. لا ديمقراطيه حركني ولا كده، كله باطل. انا لن تكون يدي السفلى، انا عندي دين. نظام الحكم والاداره في بلدي ينبعان من كتاب ربي وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، لم ينبع من ديمقراطيه الغرب، ولا شورى بتاعتكم، ولا شعب، ولا امه بالامه، ولا برلمانات، ولا انتخابات. انت عارف ان الانتخابات باطله بهذا الاسلوب، حينما يستوي صوت النصراني مع المسلم، الكافر مع المسلم، هل يجوز؟ الفاسق مع المؤمن لا يستوون، لا في الدنيا ولا في الاخره. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم، هم كل ماليش دعوه بقى، ماليش دعوه بهذا. انا بتكلم عن النظام اللي انت من خلاله بتصل الى انك تعمل اهل الحل والعقد في البلد. هذا الكلام المفروض يؤخذ براي مين؟ مش براي الجهله. ما يقولش العلماء معناه الاهليين او الدعاء الناس، ويكون عنده جيب وخوف على البلد. ما يجيش لا يستوي الكافر مع المؤمن، المراه مع الرجل، الفاسق مع المؤمن، ما ينفعش الكلام. يبقى انا لما اجي اصفي شرعيه على هذه النظم، هيجي الجيل اللي بعدنا يقول لك دي الديمقراطيه الصوره بتاعت الاسلام. يبقى انا هنا اتقت جيلي مع اني ما استفدتش. يعني انت قدمت عشان فاكر نفسك هتاخد، خد ولا خدنا على قفانا؟ خدنا على قفانا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سيبوا الاخوان، وانتوا يا سلفيين شغلتكم زي حماه التراث، زي العالم المحقق. ينفع ان العالم المحقق يجي يمسك تفسير الطبري ويلعب فيه ويقول لك اصل الطبري صعب، هيفكروا عنه؟ يبقى خاين. يحقق الكتاب سنه عشان يسلمه للاجيال اللي جايه قد تكون احسن مننا استفاده منه. انا محقق، شغلي بالسلفي كده زي محقق الطراز. لكن الاخرين يدخل ويغير ويعمل ويبدل في الاخر، لانه في الاخر هيتحكم الى النصوص اللي موجوده اللي ما تلعبش فيها، والقواعد والاصول ساعتها يرد اليها فيظهر المصيب من المخطئ. لكن اساسيات الدين ما حدش يقدر يقرب جنبها. وضحت حضرتك؟ وضحت؟ سبحانك اللهم وبحمدك، ضعف الماء مأمورا. شوف كده هدف السلطانك اهو.